لأنه هذا أول لقاء يحصل بعد وفاة الشيخ رحمه الله، نقرأ الفاتحة لله تعالى ثم نهب الثواب لروحه. هو مما قرأناه على الشيخ رحمه الله قول بعض الفقهاء أنه إذا قال اللهم أوصل ثواب كذا معناه أوصل مثل ثواب كذا، يعني إذا واحد قال هذه العبارة بدون أن يقول مثل لا يؤثر، كأنه يقول مثل، هو هذا المراد. يعني لما نحن نقرأ الفاتحة لله تعالى ثم نقول اللهم أوصل ثواب هذا للشيخ عبد الله، كأننا نقول أوصل مثل ثواب هذا. أعوذ بالله. أنا بدون أصلا بعض العلماء قالوا إذا أراد هو هذا الشخص أن يكون عين الثواب هذا يكون للشيخ أو للأوزاعية مثلا، يحصل عين الثواب يذهب إليه ويكون لهذا الإنسان الذي قرأ ثواب الإحسان. مش إذا واحد صدق على فقير المال صار في ملك الفقير، وماذا يكسب هذا الذي تصدق عليه؟ يكسب الثواب، بس المال الذي تصدق به وين صار؟ ذهب إلى الفقير. وهكذا هنا الثواب ينتقل إلى من قال اللهم أوصل هذا. هذا إذا هو أراد ذلك يمشي، هذا يصح إن كان حيا أو ميتا. الإمام أحمد رضي الله عنه قال يصح هبة الثواب للحي كما تصح للميت، يعني إذا واحد حي وواحد وهبه ثواب عمل يصح، هذا يصح وهذا يصح. لو كان من العصاة يصح أن يهب ثواب عمل ما له، لكن المهم أن يكون من المسلمين فصح هذه. الشيخ رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة كان أخذ العلم على الطريقة التي جرى عليها العلماء من قبل، وهي طريقة التلقي بالمشافهة، وهذه هي الطريقة المعتبرة عند العلماء. الإنسان إذا أخذ كتاب علم على شيخ ليس معنى ذلك أنه صار بارعا في كل العلوم المتعلقة بمثل ما في هذا الكتاب، لا، يعني هذا معنى لما نقول نحن العبرة بالتلقي مش بالتخيل. علم الدين يؤخذ التلقي من أفواه الذين أخذوه من المشايخ بسلسلة تتصل إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. كان للشيخ عبد الله شيخ يسمى الشيخ محمد عبد السلام، هذا كان قطبا، كان من كبار الأولياء. هذا الشيخ محمد عبد السلام كان له شيخ يسمى الشيخ يوسف عبد الوهاب. قال الشيخ بلغني أن شيخنا الشيخ محمد عبد السلام أخذ الأجرومية من هذا الشيخ يوسف عبد الوهاب، قرأها عليه 15 مرة، اللي هو كتاب صغير في النحو يسمى الأجرومية. هذا الكتاب يأخذه المبتدئون في علم العربية، يأخذون هذا الكتاب. يريد الشيخ من هذا أن يعلمنا أن تكرار العلم شيء حسن، تكرار السماع من الشيخ شيء حسن، تكرار مطالعة ما أخذه الإنسان من الدرس الديني على الشيخ شيء حسن، ليس شيئا يمل منه. علم الدين لا ينبغي أن يمل منه الشخص مهما كرره. الصلاة أليس كل يوم نصلي؟ واحد في فرنسا كان مع الشيخ في آخر سفرة سافرها، قال لي مرة الشيخ خرج من الغرفة قال أعطني الماء والإناء، أخذ الماء توضأ قال لي ثم صلى 300 ركعة. يعني هذا في آخر السفرات، يعني كان الشيخ مريض جدا، عم نحكي آخر السفرات، يعني كان عمره فوق 95 سنة. ليش؟ لأن الأولياء يصلون إلى حد أنهم يشتهون العبادة، يتلذذون بالعبادة كما يلتذ الواحد منا بالأكل والشرب، هم يصلون إلى هذا الحد أنهم يلتذون بالعبادة، تصير العبادة لذة لهم. نحن الآن إذا بدنا نصلي 10 ركعات نجد صعوبة مع نفسنا في أن نفعل هذا. كيف واحد يقف بيوم واحد يصلي 500 ركعة، صلي 1000 ركعة؟ زين العابدين كان كل يوم يصلي 1000 ركعة، من غير الفريضة، كيف يصل إلى أن يفعل هذا؟ في الأوائل بالمجاهدة، ثم يصير إلى حد أنه يلتذ بالعبادة. فالشيخ من الناس الذين وصلوا إلى هذا الحد، لأنه سلك على الطريق الصحيح، الطريق الأصلي. قال الشيخ رضي الله عنه: كان والدي شيخا خفيا، يعني من الأولياء الأخفياء. في أولياء بيكون لهم ظهور وبروز، مثل الرفاعي، الجيلاني، الرواس، هؤلاء كان لهم بروز وشهرة بين الناس بالولاية والكرامة. وفي أولياء لا يعرفون بين الناس، يعني إذا حضروا في مجلس لا أحد يلتفت إليهم، وإذا غابوا لا أحد يفتقدهم. وهذا ورد ذكر أمثال هؤلاء في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله الأتقياء الأخفياء، الذين إذا حضروا لم يدعوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. يعني الشخص الذي لا يعرفهم لا يلتفت إليهم، يحضر بمجلس قد يظن واحد زبال، الذين يأخذون النفايات لرفاثة هيئته، ويكون له عند الله شأن عظيم. لذلك قال الشيخ رضي الله عنه: تواضعوا مع الجميع. ينبغي أن يكون الرفاعي متواضعا مع الجميع، يعني الذي يأخذ هذه الطريقة اللي كلنا الله أكرمنا أخذناها من الشيخ، ينبغي أن يكون متواضعا مع الجميع، مع الكبير والصغير، مع من يعرف ومع من لا يعرف. يعني لو كان الشخص لا يعرفه يتواضع معه، هذا يفيد هذا التواضع في أن يقبل هذا الإنسان على قبول العلم. في الغالب الناس إذا رأوا شخصا يتعالى عليهم لا يقبلون عليه ولا يقبلون منه، إلا إذا كان معه مصاري كثير، جايين شين مصريات وهو عم يتعالى، هني جايين شين المال، فبيصبروا على الكبر الذي يرونه منه من أجل الحصول على المال. أما الذي يريد العلم ففي كثير من الأحيان إذا لم يجد أستاذه متواضعا معه ينفر منه. فالشيخ إذا بتلاحظوا في صفته أنه كان متواضعا مع الجميع، يعني زاروا واحد إنسان مرة، أنا مرة واحدة شفته عم يزوره، قال له: يا شيخ صرنا زمان ما شفناك. قال له الشيخ رضي الله عنه، قال له: أنا مقصر معك ومع سائر خلق الله. هو هذا الإنسان إذا تعرف من هو، يعني أنت أو تشوفه من هو، بتقول له: ليش من هو هذا؟ يقول له الشيخ الكلام هذا، لأن الشيخ وطد قلبه على التواضع مع الجميع، مع خلق الله. فإن كان هذا الإنسان ولا غيره صار كأنه طبيعة، التواضع فيه كأنه طبيعة. يعني في ناس بيعملوا مجاهدة مع حالهم ليتواضعوا، الشيخ صار فيه هذا الأمل كأنه طبيعة. فقال الشيخ رضي الله عنه: قال والدي كان شيخا خفيا، وأنا صغير في عمر نحو 8 سنوات أقرأني كتابا في النحو، كان عمره نحو 8 سنوات أقرأه والده كتابا في النحو. قال: وأقرأني كتابا مختصرا في الفقه الشافعي مثل أبي شجاع. من هو صغير عمره نحو 8 سنوات، هلا جيبوا ولد صغير عمره نحو 8 سنوات ويقولوا افتح متن أبي شجاع اقرأ، وغالب الأولاد ما بيعرفوا يقروا لأنه ما تعودوا أن يمارسوا هذا العلم من الصغر، ما تعودوا ذلك. في واحد هون بلبنان كان يقال له مفتي، كنا ندرس في الأزهر أنا ومعي 2 من إخواننا من أحبابنا أكبر مني سنة، فوصلوا لحد التخرج فطلبهما إليه هذا الذي كان يقال له مفتي. واحد من هذين شعره جعد كثيرا، يعني جعد كثير شعره، فلما جلسا في مجلسه قال له هذا الذي يقال له مفتي، قال له: يا ابني ما قرأت بمتن أبي شجاع في أركان الوضوء والترتيب؟ هذا أخونا حي يرزق بعده موجود، هو حكى لي لما رجع من عنده، هو حكى لي. فإذا كان في هذا الزمان الذي نحن فيه، هذا الكلام عم بحكي لكم إياه من نحو 30 سنة، أكثر من 30 سنة، واحد يقال له مفتي يقول لشخص: ما قرأت في أبي شجاع والترتيب؟ لأنه رأى أن شعره فيه جعودة. فكيف إذا واحد لم يمارس العلم للمرة؟ هذا يعني هذا الذي يقال له مفتي درس في أزهر لبنان، ويكون ذهب إلى مصر درس أيضا. الحالة التي صرنا إليها حالة محزنة، في حالة هؤلاء الذين يتصدرون للتعليم محزنة. الشيخ الله تعالى أكرمنا به أننا سمعنا منه العلم، أخذنا منه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه كان درس على هذه الطريقة التي درج عليها العلماء الأولون. فنحمد الله على ذلك أن أكرمنا الله أخذنا العلم من هذا الرجل الصالح. هذا الشيخ محمد عبد السلام الشيخ كان أعلم أهل بلده في زمانه اللي هو شيخه للشيخ. هذا كتير له يعني من حس كنا بكلام الشيخ أنه له محبة خاصة في قلب الشيخ. في صغره الشيخ قال: تركت البيت مرة وغبت 5 سنين إلى مكان بعيد، ما قال لوين، ما قال شو راح يعمل، يمكن راح يطلب علم، يمكن أخذه بعض أهل الله، ما ذكر. الشيخ متواضع يعني الكلام عن سيرته كان أحيانا كيف بيقولوا الواحد باللغة العامية نسحب وسحب منه لناخده، شو شفت مولانا، مين قال لك، شو قال لك، وإذا كان في وضع معين بيجاوب، كثير من الأحيان ما بيجاوب. فقال: ذهبت إلى مكان بعيد وغبت 5 سنين، كان صغير. قال: فكان الشيخ محمد عبد السلام يأتي إلى بيتنا وهو يعرف والدي ويعرف إخوتي، كان يعرف والد الشيخ وإخوته، فكان يقول: أنا عبدوش ملائكة، أنا عبدوش ملائكة. قال الشيخ: وفي لغتنا عبدوش معناه عبد الله. وسألت، هلا اجتمعنا كنا بأوروبا، اجتمعنا بأحبابنا الهرريين، بس لتأكيد هذا أنا سمعت من الشيخ، قلت له: شو يعني عبدوش في لغتكم؟ قال: يعني عبد الله. وأما قوله ملائكة قالوا الذين هناك، لأنه كان يرى الملائكة حوله، وكان يقول: أين عبدوش ملائكة، عن الشيخ عبد الله. هذا الشيخ اللي هو كان أعلم أهل زمانه في وقته، الناس نظروا إليه أنه يكون أهلا ليكون قاضيا عليه. قال الشيخ فخاف، الشيخ محمد عبد السلام خاف. ليش؟ سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فكأنما ذبح من غير سكين. يعني الذي يدخل في القضاء يحتاج أن يكون تقيا، عنده علم، يحتاج إلى الورع، يحتاج إلى الخوف من أن يعطي في قضية خلاف الشرع، لأنه في قاضي يقضي عن جهل فهو في النار، في قاضي يقضي بخلاف الشرع عن علم فهو في النار، وقاضي في الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقضي بحق عن علم. إذا كان أبو حنيفة ما قبله، والشيخ محمد عبد السلام اللي هو كان أعلم أهل زمانه ومن الأولياء الكبار ما قبله، ماذا فعل حتى يعرض الناس عنه؟ قال الشيخ رضي الله عنه: أخذ قميصه قلبه لبسه مقلوبا وخرج إلى الناس، قميص الجلابية. فقال بعض الناس: الشيخ جنة، يعني ليش الواحد بيلبس جلابية بالقلب بيظهر؟ قالوا: جنة، فأعرضوا عنه شدة الخوف. هلأ أسمع من خيه اللي في 20 محل شغل بالمحكمة، قال لي الهجوم عليها والله أعلم قديش بقدم ناس مشان شو، بدهن القضاء. ليش؟ ليش بدهن القضاء؟ من أجل ما وراء ذلك، من أجل أنهم يحصلون على المال. سمعت ببيروت وحدة ميتة، شوفوا ضو ناس خبروا وجد درك، شوفوا عم يطلعوا الميتة عم يبصموها عوراء مشان ياخذوا التركة تبعيتها. هون ببيروت حصل هذا مثل هذا، أمه هذه المرأة. وحكى لي والدي أيضا رحمه الله لما كان في المحكمة، قال: جاء إنسان وعرض علينا مبلغا كبيرا، نسيت قديش المبلغ، بس بذاك الوقت مبلغ كبير جدا، حتى يثبتوا إسلام شخص كان مات على غير الإسلام بتاريخ متقدم على موته حتى يرثه أقاربه الذين هم من المسلمين، لأنه ما في توارث بين الكافر والمسلم، ما في توارث. إذا عندك قريب كافر ومات أنت لا ترثه، فبدهم هم يعملوا أنه هذا كان مسلم ومات، هو كان مسلم نحن مسلمين فإذا نرثه. وعرضوا عليهم مالا كثيرا. هذا الحكي كمان من زمان، يعني عم بوالدي عم يحكي لي من زمان، يمكن شي 40 سنة وأكثر. فكيف في زماننا هذا اللي هلأ نحن فيه؟ هذا الشيخ، شيخه الشيخ يوسف عبد الوهاب، قال له لما كان عمره نحو 25 سنة: لقد جاءتك القطبانية، يعني صار قطبا. القطبانية درجة عالية في الولاية، القطب من رؤوس الأولياء، بيكون الأولياء لهم درجات، شيء ورد في الحديث وشيء اصطلح عليه العلماء، ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة في القطب ما وردت في الحديث، إنما العلماء اصطلحوا عليها فيما بينهم، جرى ذكرها وصارت شيئا معروفا. لفظ الغوث ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن معروف أن الرفاعية كان غوثا وأن الجيلانية كان غوثا، يعني وصل إلى حد الغوثية، قطب الغوث، يعني هذا في أعلى درجات الولاية. القطب في أعلى درجات الولاية يقال له قطب. ورد في الحديث عن الأبدال، الأبدال 40، هذا ورد في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، في أكثر من حديث ورد الأبدال. هؤلاء كلما مات واحد منهم يأتي بدله واحد آخر. حكي لي واحد من أصحاب الشيخ توفي رحمه الله، قال زرنا الشيخ محمد الحراني، هذا حكي لكم عنه أنا، كان يذهب إلى الحج ماشيا هذا محمد الحراني. قال لما ذهبت أنا والشيخ إليه، لما رأى الشيخ قال له مرحبا بشيخ الأبدال. وهذا الرجال اللي مات يمكن شيء 15 سنة، هو حكي لي القصة قبل كثير، قال له مرحبا بشيخ الأبدال. الأبدال ورد في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، أما القطب ما ورد. هذا الشيخ يوسف عبد الوهاب، قال الشيخ كان قلبه معلقا بالأذان، كان يحب الأذان، حين يؤذن يسمع صوته عن بعد 50 كيلومترا، من زمان هذا، قبل هذه الآلة التي توضع للصوت. حتى هلا لو حطوا آلة الصوت ما بيوصل 50 كيلومتر. قال مرة كان في سفر، فمر ببلد فيها مسجد، دخل المسجد قال أؤذن، استأذن أن يؤذن، فقالوا له أؤذن. قال وكان في البلدة امرأة جاءها الطلق، طلق الولادة، والولد لا يخرج. لما شرع الشيخ يوسف عبد الوهاب بالأذان سمعت صوته فنزل الولد ببركة صوت هذا الشيخ الصالح. هذا الشيخ محمد عبد السلام يعرف الشيخ من صغاره، كان الشيخ تتلمذ على يده من صغاره. قال الشيخ رضي الله عنه كان يستتبعني خلفه ويحملني كتابين، كتابا في النحو وكتابا كبيرا في الفقه الشافعي. فقلت له للشيخ مولانا ماذا كنت تفعل بالكتابين؟ قال أقرأني الكتابين. قلت له كم كان عمرك؟ قال كان عمري نحو 8 سنوات. يعني أنا عم بسأله لا يجيب، هو جرى شيء حتى هو ذكر أن الشيخ محمد عبد السلام كان يستتبعني خلفه ويحملني كتابين، هذه العبارة، كتابا في النحو وكتابا كبيرا في الفقه الشافعي، هذا غير الكتاب المختصر الذي أقرأه والده إياه. فقال أقرأني الكتابين، كتاب النحو وكتاب الكبير في الفقه الشافعي. ومما سألت الشيخ قلت لكم يا أظن قبل هذا، قلت له مولانا سمعت أن بعض المشايخ الذين قرأت عليهم بعض العلوم عادوا وقرأوا عليك ما قرأت عليهم، اللي صحيح، يعني أن الشيخ صار إلى حد أن هؤلاء المشايخ الذين أقرأوه وجدوا أنه من الخير أن يقرأوا عليه ما هو أخذ منهم. فتكرار العلم شيء حسن، لا يملوا منه، لا تملوا من تكرار العلم. عندنا كتاب ألفه الشيخ المختصر الصراط أو غير ذلك من الكتب كررناها 1000 مرة 5000 مرة، في واحد منا قرأ كتاب 10,000 مرة ما تملوا لو 10,000، في واحد منا قرأ كتاب 100 مرة بعد ما قرأناه 100 مرة لا تملوا. كنا بطرابلس مع الشيخ رحمه الله وأنا جاي إلى بيروت، قال لي قل لي ولدي عبد الرحمن، كان ولده هون في بيروت، هذا الكتاب الذي قلت لك أن تقرأه لا تمل منه، اقرأه ولو 100 مرة. بعدين قال لي جملة كتير حلوة قلت لكم إياها يمكن بس نعيدها، قال أحيانا الشخص يريد أن يقرأ في علم فيجده كأنه باب مغلق، كأنه باب مغلق، بيحصل هذا مع بعض الناس. من أمرار بدنا نقرأ الأجرومية في بيت الشيخ، الشيخ قال قرأوها، فبعض أخواننا اللي بيقعدوا معنا يقولوا لي يا أخي شو عم تحكي، شو ما هدول يعني ما عم لقيهم سهلين علينا. فقال الشيخ هذه العبارة لابنه بعثوا إياها حتى كلنا نستفيد منها. أحيانا يريد الشخص أن يقرأ في علم مثل النحو أو الصرف مثلا فيجده كأنه باب مقفل، فإذا صبر يفتح له الباب، فإذا صبر يفتح له الباب، بس في قضية أنه بده يصبر. وقال الشيخ العلماء كانوا يقولون بالتكرار يقطع الحبل الحجر، فنحن عنا بيروت بيقول التكرار يعلم الحمار، هذا أحلى، هذا كلام العلماء، بالتكرار يقطع الحبل الحجر، يعني إذا واحد كرر وصبر يصل إلى مبتغاه، يصل إلى ما يريد، بس بده يصبر. الشيخ بيقول من صبر ظفر، وهذا صحيح، يعني الذي يصبر عادة يصل إلى مراده، الصبر في محله. وقال الشيخ من ثبت نبت، يعني بيطلع منه بلغتنا العامية معناته بيطلع منه، بس بده يثبت ويصبر حتى يصل إلى ما يريد. الله أكرمنا بهذا الشيخ رضي الله عنه اللي فعلا مثل ما قال الشيخ أنه جماعة لا أعرف قائمة على الحق كجماعتنا لا أعرف. وصحيح يعني نحن الله أكرمنا رحنا بزيارة مع الشيخ حسام حفظه الله إلى خارج لبنان, بتشوف الشغل اللي يشتغل الشيخ تبكي, إن لم تبكي عينك قلبك يبكي, بتقول هذا الشغل اللي يشتغل وهذا الرجل الصالح الآلاف الكيلومترات اللي إحنا صرنا نقطعها بالترين وبالطيارة, هو كان يقطع كله بالسيارة, هو عمره فوق 95 سنة لما كان يقطعون هدول المسافات. نحن نلاقي حالنا ما خلص تعبنا ما فينا ندوخ, يعني صرت على بلد نمت فيها قبل ما نام صرت أقول بنفسي أنا وين من شدة التعب, صرت أقول بيتشي دقيقتين أو ثلاثة دقائق لتذكرت أنه أنا بهالبلد الفلانية, وكتب مدرنا بلاد بسرعة يعني بأوقات متقاربة ونحس بالتعب. أي تعب؟ تعب عم نحكي طيارة وقطار وسيارات, يعني هناك السيارات بأوروبا كلها عادة مرتبة ما بتكون سيارات مثل سيارات هون بالغالب, مع ذلك كنا نتعب. فهو كيف شو كان يحس؟ هو بشر بيتعب, بس معناته كان صبر هذا الصبر العظيم, يعني بنى قلعة الشيخ في وسط أوروبا, هذه المركز اللي بنية اللي بناه الشيخ في برلين, هذا قلعة قلعة للمسلمين, الدولة هني حطته من المعالم السياحية, سجلوه معلم سياحي, بيروحوا الناس اللي بيروحوا على برلين بياخدوا صور جنب المركز الإسلامي اللي هو بناه الشيخ عبد الله الحبشي رضي الله عنه. هذا الشغل كيف صار مع الشيخ؟ بالصبر والتعب, يعني يروح الشيخ عبيد كل واحد يزوره حتى يدعوه حتى يأتي ليحضر مجلس العلم, بيروح عند هذا بيروح عند هذا بيروح عند هذا, وهو صابر على التعب. يعني حتى مرة حكيوا لي كان واصل على بلد هو تعبان بأوروبا, فبعض المحبين اللي عندهم شوية قوة فتح الباب وفات, كان الشيخ نايم نقص فقال له هذاك يا أخي كيف تعمل هيك, إنه ولو بارك الله فيك الشيخ جاي بسفر عم بيستريح تعبان. قال له الشيخ بينبسط لما يشوفنا. قال له مولانا ما هيك ما بتنبسط إذا شفتنا؟ قال له أنا أفرح حين أراك أفرح. بدك تستحضر بقى أنت تقدر تتبسم بهيك حالة, تستحضر هيك جملة تقول له إياها حين أراك أفرح. طيب هو بيفرح بس بهيك حالة, هذا الصبر ليش؟ حتى يقبل الناس على أن يتعلموا علم الدين. الصبر والتواضع هذا اللي عند الشيخ. يعني كان الشيخ مرة عم يأكل مع بعض أحبابنا, فجأة تعرفوا لما يكون الشيخ بمجلسه يقوم شو بيعمل كل اللي قاعدين بيقوموا, قاموا فقالوا جلسوا جلسوا, جلس وراح المطبخ جاب ملعقة, طلع في واحد ما عنده ملعقة حسب الملاعق اللي موجودين, طلع واحد ما عنده ملعقة, فقالوا له مولانا بارك الله فيك نحن نأتي بها. شو قال لهم؟ قال لهم ألا أساعدكم في شيء؟ إنه كانوا عم بيقولوا أنتم عم تكرموني وخدمتوني وأنا ما بساعدكم شيء, بس هو بالمقابل شو كان عطى؟ أليس أنقذ الناس من الكفر؟ هذا يقارن بملعقة ولا بملاعق ولا بطبخ ولا بلحم ولا بمال الدنيا؟ لا يقارن بهذا, بس بيتعلم الواحد من الشيخ التواضع مع الآخرين حتى مع الصغار. يعني كان الشيخ أحيانا هو بإيده يوزع الأشياء لما كان صحته أقوى, ويقول كان شيخنا يخدم المريدين, أنه يعني معناته يتعلم الواحد, الشيخ كان يخدم المريدين, فالواحد شو بيعمل؟ كمان هو يخدم الذين حوله إن كان يستطيع يكسب بذلك أجرا, هذا منه شيء يخجل منه الواحد, بالعكس هذا شرف إذا واحد عمل الخير ولو كان بالخدمة, لو كان بيشيل القمامة أو النفايات, هذا في عم يشيل مثلا من المدرسة من بيت واحد من أحبابه, هذا شرف, هذا الشيء اللي عم يعمله إذا كانت نيته خالصة الله أعلم كم درجة بيطلع هو بهذا التصرف, بس تكون النية خالصة. يعني بإحدى المحطات اللي كنا فيها ببرلين كنا سبحان الله قمت مرة قبل الفجر, فلقيت منظر جميل بحب أحكي لكم إياه حتى هيك تدعو للشيخ تدعو لأحبابنا. كنا كتار, نحن كنا نقسم قسمين, قسم مثلا يروح بهالبيت أو إذا البيوت ضيقة نقسم ثلاث أقسام أو أربع أقسام. فهالبيت اللي كنا فيه قمت يمكن قبل الفجر بشي ساعة, فانسريت كتير, لقيت واحد من إخواننا قاعد عم يستغفر رب العالمين عم بيقول استغفر الله استغفر الله, لقيت واحد تاني عم يصلي من تلاميذ الشيخ اللي معنا يعني من أحبابنا. فبينسر الواحد هالعلم اللي علمه الشيخ, هالآثار الطيبة هي ظاهرة بتلاميذه, واحد يعني له شأن في الدنيا قاعد عم يستغفر, واحد شو عم يعمل كان له شأن كتير كمان في الدنيا عم يجلي الجليات كان, عم بيجلي الجلي بتنسر إنه واحد عم يخدم إخوانه وهو بحسب أهل الدنيا له مقام عند أهل الدنيا، بس ليش عم يعمل هيك؟ عم يخدم حاله. هو حين يخدم إخوانه وشو بيقول عم يعمل لنفسه؟ عم بيقدم لنفسه خدمة، هو إنه عم يكسب أجر بهذا الفعل. بس تنسر تفرح إنه هذه آثار الشيخ، هذا العلم اللي علمه الشيخ، السلوك اللي كان عليه الشيخ ظهر على يظهر على أحبابه، يظهر على أتباعه. لأنه في ناس بيحكوا على جماعة الشيخ إنه هدول جماعة تعلموا العقيدة وخلص. لا، أحنا هدول اللي سافروا. ليش سافروا؟ في ناس تركوا أشغالهم وسافروا مع الشيخ حسام. ليش؟ شو نيتهم؟ رايحين يعملوا سياحة؟ اللي بسموها سياحة، هذه هي سياحة من حيث اللغة، بس إنه سياحة ليشوفوا المناظر؟ لا، لأنه رايحين حتى يؤازروا إخوانهم الذين هم على عقيدة أهل السنة والجماعة، رايحين لنصرة دين الله. قديش إلهم أجر إذا كانت نياتهم خالصة صافية؟ إلهم أجر عظيم على هذه النية، مع أنه في تعب وفي كلفة مالية عليهم بهذا السفر، ومع ذلك بعضهم يقوم بهذه الخدمات الحلوة، بعضهم يقوم بالليل يستغفر الله، بعضهم يصلي، بعضهم يشتغل بالدعاء. فبيفرح الواحد هذا الشيخ رضي الله عنه، هؤلاء الذين تركهم، هؤلاء الذين علمهم. الشيخ علم هذا العلم، انتشر في أرجاء الأرض. هلأ إذا بتطلعوا أنتم، مين اللي عم بيحارب أعداء الدين حقا؟ من يحاربهم حقا بالدليل؟ هم جماعة الشيخ. الشيخ كان هو يحارب، وجماعة الشيخ من خلف الشيخ هم الذين يحاربون أعداء الدين. قال لي أخونا اللي بالمركز هوني، قال لي كنا قدمنا على 4 مآذن للمركز برلين، فموقف أورب هنيك كل شيء عادة بيعملوه بالبنايات وهيك بيروح على البلدية، فالبلدية موقف أطلب. فقال لي أخونا رحت بدي أخذ لورا، فقالوا له خلص اجت الموافقة على 4 مآذن، مآذن صغيرة يعني حسب أوروبا هنيك. فقال له كيف مين؟ قالوا له إجا مندوب أسمر من عندكم، قدم طلب ووافقوا عليه. ما في عنا مندوب أسمر أصلا قبل وفاة الشيخ. هذه لا، هذه قبل وفاة الشيخ. هو الشيخ من أهل التصرف، يعني في حياته كان له تصرفات وبعد وفاته له تصرفات بإذن الله. يعني الشيخ من الأولياء، والله تعالى يعطي هؤلاء الأولياء خوارق في حياتهم وبعد مماتهم. هذا الشيء حصل للأولياء من قبل. قال الشيخ كان في بلدنا في الحبشة كان شيخ يسمى الشيخ خليل زيدي رضي الله عنه، كان له طالب يحب العلم يقرأ عليه كتابا، فمات الشيخ قبل أن ينهي الكتاب، فحزن حزنا شديدا لأنه مخلص كان يريد العلم لله. فرأى الشيخ في المنام قال له تعال إلى قبري واحمل الكتاب واقرأ كما كنت تقرأ في حياتي. فأخذ الكتاب وصار يقرأ عند قبر الشيخ، وصار الشيخ يشرح له كما كان يشرح له في حياته حتى أنهى الكتاب، فرغ من الكتاب. فطمعا في الخير جاء بكتاب آخر وفتح وصار يقرأ، ما عاد يطلع الصوت لأن الأسرار على الشيخ في الغالب لا تستمر، يعني بتحصل فترة بعدين بعد ذلك لا تستمر. فهذا بيكون من أهل التصرف، والشيخ عبد الله من أهل التصرف. شو ما قالوا الأعداء لا يضره ولا يضر جماعة الشيخ. شو ما قالوا الأعداء؟ الوهابية بيقولوا عن ابن تيمية شيخ الإسلام في كتبه، قرأت في كتبه، في كتب ابن تيمية بيقول الله يثقل على العرش فيحس به حملة العرش، قال بيحس بثقل رب العالمين. هذا الرجل اللي بتسميه الوهابية شيخ الإسلام بيقول الله يثقل على العرش فحملة العرش، قال بيحس بثقله. مثل هذا الإنسان يقال عنه شيخ الإسلام؟ هذا بيجوز واحد يقول عنه شيخ الإسلام مع علمه بحاله؟ يثبت لله الحركة صراحة بيقول الله له حركة، ويثبت لله الحد صراحة، الحد يعني الكمية الحجم. يعني ليش يثبت لله الحد؟ لأنه بيعتقد أنه الله حجم له استقرار على العرش وله نزول حقيقي وصعود حقيقي. هذا عند الوهابي هو شيخ الإسلام، بيقولوا عنه شيخ الإسلام. مثل هذا الشيخ عبد الله حاربه. مين بتسمع الله بحاربه؟ بتلاقي واحد إن كان يدعي التصوف في هذا العصر، وعم نشوف منه كثير وعم نسمع عن كثير من الناس، وشو بيقولوا العياذ بالله؟ بيقول لك إيه الوهابية عندهم ضلالات وكفروا الصوفية وكفروا الأشاعرة والماتريدية، بس بيقول لك أنا ما بكفرهم. أعوذ بالله. واحد أنت عارف يعتقد أن الله جسم ويقول الله قاعد على العرش، بيقول الله ينزل ويصعد حقيقة، وبيقول من توسل بالرسول أو تبرك به كافر مشرك، وبتعرف أنه عم يكفر المسلمين، كيف بتقول عنه أنه كافر؟ كيف؟ كيف تقول هذا؟ حتى قال واحد منهم من أدياء التصوف، هذا بعصرنا هلا موجود، قال أجمع الأشاعرة على عدم تكفير الأعيان، والعياذ بالله من الفساد اللي عم بيقوله. قال الأشاعرة أجمعوا على أنه الواحد بعينه لا يكفر. طب إذا كان على زعمك بعينه لا يكفر، كيف يقال له ارجع إلى الإسلام؟ إذا كان على ما أنت تقول لا يكفر، كيف واحد بده يقول له ارجع للإسلام؟ إذا كان لا يكفر كيف بده يقول له ارجع للإسلام؟ وعلى مقتضى كلامك منه كافي، كيف بده يقول له ارجع للإسلام؟ كيف الإمام الخليفة أو من يقوم مقامه يقيم عليه الحد إذا كان لم يرجع بالقتل، إذا كان لا يكفره لا يحكم عليه بالكفر؟ شوفوا الفساد، ويظنون أنهم على هدى، يظنون أنهم على صواب، يظنون أنهم على الحق. اللي بناه الشيخ رضي الله عنه